الكلام على تعيين الحجر لا ينبني عليه عمل، ولذلك أبهم في القرآن فلا حاجة لمعرفته. كل ما نقل من البيان له فإنما هي إسرائيليات. وهل وعن هذا الحجر أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمرين: الأمر الأول هل هو حجر خاص أو أنه عام لكل حجر يكون أمامه. فمن أهل العلم من قال إنه حجر خاص، ثم تكلموا على صفته من أين جاء، هل نزل من السماء أو أنه من الأرض، وهل لونه كذا وصفته كذا، وهذا مما لا ينبني عليه عمل. أو أنه اسم للجنس لا للعهد، فقلنا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هل هي للجنس أو أنها للعهد؟ إن قيل للعهد فهو حجر محدد معين كانوا يحملونه معهم، وإن قيل إنه للجنس فالمقصود اضرب بعصاك الحجر أي أي حجر ينفجر منه 12 عينا. وهذه معجزة عظيمة، وكما أنبع الله عز وجل الماء من الآبار أيضا يخرج الماء من الأحجار، وكما أنزله من السماء يخرجه من الأرض، والله جل وعلا هو الذي أخرج، السماء التي أنزلته.